السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم وزين الألباب بمدارك المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لاحت الأنوار، وعلى آله وصحبه البرة الأخيار. أما بعد فهذا الدرس السابع في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله، وهو الرابع من شرح القسم الأول، وهو قسم العبادات والمعاملات، وقد انتهى من البيان إلى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في صفة الطهارة عند قوله رحمه الله تعالى: فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين في أعضائه جاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين في أعضائه جاز ذلك. وغسل هذه الأعضاء أربعة فرض فرضه الله في كتابه، وكذلك الترتيب بينها والموالاة. وأما النية فإنها شرط في جميع العبادات والطهارة من صلاة وغيرهما. تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمة قال فيها: باب صفة الطهارة، ثم أورد فيها 16 جملة، وانتهى بنا البيان إلى الجملة 13، وهي قوله: فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين في أعضائه جاز ذلك، تنويها بأن النقصان عن المقام الأكمل المتقدم ذكره جائز شرعا، فإن المقام الأكمل هو المسرود في كلامه مرة بعد مرة من قوله: يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا، حتى انتهى إلى قوله: ثم يغسل رجليه ثلاثا. وتقدم أن المصنف رحمه الله تعالى لما نعت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مفلتا في كتاب منهج السالكين قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. فأكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل أعضائه ثلاثا سوى الرأس كما تقدم، فإن الأحاديث المروية في تثليث غسل الرأس في تثليث مسح الرأس لا يصح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والمحفوظ في مسح الرأس أنه مرة واحدة، ذكره أبو داود السجستاني في سننه وغيره. وأعلى الأحاديث وأصحها فيما نقل فيه التثليث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفة الوضوء المشهورة الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب الزهري عن عمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ ثم ذكر الوضوء مثلثا، فغسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا إلى تمام الحديث. فالمشهور الأكمل من حاله صلى الله عليه وسلم التثليث في الوضوء، فإن اقتصر على ما دون ذلك فالأمر كما قال المصنف: فإن اقتصر على غسلة واحدة، أي بأن يغسل أعضاءه مرة. فقد ترجم البخاري في صحيحه: باب الوضوء مرة، وأورد فيه حديثا من طريق زيد بن أسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وكذا أتبعه البخاري بترجمة أخرى باب الوضوء مرتين ثم أسند فيه حديث عاصم بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. وهذه التراجم من البخاري رحمه الله تعالى تعريف بأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الغسلات جاء على ثلاثة أنحاء. أولها غسل الأعضاء ثلاثة وهذا أكثرها وأشهرها، والثاني غسل الأعضاء مرتين، والثالث غسل الأعضاء مرة واحدة. فإذا اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين في أعضائه جاز ذلك، والكمال ثلاث. ولو خلق بين المرة والمرتين في بعض أعضائه جاز ذلك أيضا، كما لو غسل وجهه مرة ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا جاز ذلك اتفاقا لصحة جميع هذه الأوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما تعدد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن في محل واحد فإن الأوثق في الاختيار ما ذهب إليه جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب رحمهم الله أن العبد ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب سنته كلها، فيتوضأ تارة مرة ويتوضأ تارة مرتين ويتوضأ تارة ثلاث، فيكون هذا أكثر دأبه لأنه أكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لاختياره الأكمل. فإذا نقص عنه ابتغاء إصابة السنة أتيب من جهة قصده ابتغاء السنة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على البيان ويؤجر ولو وقع مكروها، كما قال في المراقي كنهيه أن يشرب من ثمر قرب فصار في حقه من القرب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل شيئا من المكروه قاصدا بيان أن النهي فيه للتنزيه لا للتحريم فيثاب من هذه الجهة، كما قال قبله وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه كالنهي أن يشرب من ثمر قرب فصار في حقه من القرب. فكذا لو قصر العبد عن الثلاث في وضوئه ابتغاء إصابة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على المرة والمرتين بهذه النية. ثم قال في الجملة الرابعة عشرة وغسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرضه الله في كتابه، أراد بالأعضاء الأربعة أعضاء الوضوء الكبرى وهي الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس والرجلان مع الكعبين، فهذه هي أعضاء الوضوء الأربعة التي تختص به. وقد ذكر المصنف أن حكمها كونها فرضا فرضه الله في كتابه، يعني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهذه الآية اشتملت على الأمر بالواجب في هذه الأعضاء الأربعة، ولمجيئها على وجه الأمر سمي المذكور فيها فرضا، فاختصت أركان الوضوء بتسميتها بفروض الوضوء، فإن فروض الوضوء هي أركانه، إلا أن الفقهاء قالوا في الوضوء فروض الوضوء، وقالوا في الصلاة أركان الصلاة، وكذا في الحج، وإنما خصوا أركان الوضوء باسم الفروض لمجيء الأمر بها في آية واحدة، فلوقوع الأمر بأركان الوضوء في آية واحدة على وجه الأمر سموها فروضا للوضوء. وأصل الفرض في الشرع هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل ارتضاء لازما، والخبر عنه بذلك هو الوارد في الشرع. ففي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا، ثم قال فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل حتى أحبه. الحديث، فإن هذا الحديث بين أن الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل له درجتان، إحداهما درجة الفرض وهي المقترنة بالإلزام، والأخرى درجة النفل وهي التي لا تقترن بالإلزام. والفرض يسمى في الشرع أيضا واجبا، ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. في أحاديث أخرى، فهذه الأحاديث وما جرى معناها تدل على معناها تدل أن الفرض والواجب من جهة المطالبة الشرعية شيء واحد، لكن من جهة متعلق الخطاب فإنه فرق بينهما، فإن الفرض يذكر بالنظر إلى المخاطب بالأمر وهو الحاكم أي الله سبحانه وتعالى أو النبي المبلغ عنه، وأما الواجب فيذكر باعتبار تعلقه بفعل العبد فقول الله تعالى: مثلا سورة أنزلناها وفرضناها، فأضاف الفرض إليه، وقال تعالى: فريضة من الله، في آية وأحاديث أخرى إذا ذكر فيها الفرض كان باعتبار صدور الحكم من المخاطب به وهو الله أو المبلغ عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الواجب فإنه يذكر بهذا الاسم باعتبار تعلق الفعل للعبد، وهذا هو الفرق الشرعي بين الفرض والواجب، فهو فرض باعتبار المتعلق. أما من جهة الثمرة الناشئة عنهما في درجة الحكم فالفرض والواجب والخطاب الشرعي واحد. ثم إن قول المصنف رحمه الله تعالى: وغسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرضه الله في كتابه، تنويه بأعلى أنواع الفرض، لأن أعلى أنواع الفرض هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل غسل هذه الأركان فرضا جاء في القرآن وجاء في السنة، فأما في القرآن ففي آية الوضوء المذكورة، وأما في السنة ففي الأحاديث الكثيرة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لنقل الوارد في القرآن فتجري مجراه. ثم قال في الجملة الخامسة عشرة: وكذلك الترتيب بينها والموالاة، أي فهما أيضا فرضان من فروض الوضوء، فتكون فروض الوضوء ستة: أولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وثانيها غسل اليدين إلى المرفقين، وثالثها مسح الرأس ومنه الأذنان، ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، وخامسها الترتيب، وسادسها الموالاة. وقول المصنف وكذلك إما أن يكون راجعا إلى كونها فرضا فقط أو إلى كونها فرضا فرضه الله في كتابه وهو الصحيح، فإن هذه الفروض الستة كلها مذكورة في آية الوضوء، فأما الفروض الأربعة الأولى فهي ظاهرة من سياق الآية، وبقي الفرضان الأخيران وهما الترتيب والموالاة، فكيف يمكن استنباطهما من الآية؟ طيب وإذا المسح بين المغسولات؟ نعم. أما الترتيب فكما ذكر الأخ صدره وهو إدخال منسوح بين موصولات، وجادة العرب في كلامها أنها لا تفرق بين النظائر إلا لنكتة معتد بها بالمعنى. فالأصل في كلام العرب أن يأخذ الكلام بعضه برقاب بعض فيلحق النظير بالنظير، فكان حقيقا بسنن العرب في كلامها أن تذكر المرسولات في نسخ واحد ثم ترده بالممسوح. فلما عدل عن هذا وأدخل الممسوح بين المرسولات علم أن هذا الإدراج لنكتة معتد بها في المعنى، وهذه النكتة المعتد بها في المعنى هي إرادة الترتيب، ذكره ابن المنجى وابو عبد الله ابن القيم وابو العباس بن تيميه وابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. فصارت الايه دليلا على الترتيب انه فضل من هذه الجهه، فكيف تكون داله على الموالاه؟ ما الجواب؟ أن الله عز وجل باشر الأمر في هذه الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والأمر في أصح قولين الأصوليين للفورية، والمراد بالفورية هي المبادرة إلى الامتثال في أول أوقات الإمكان، المبادرة إلى الامتثال في أول أوقات الإمكان، فيكون الأمر بغسل الوجه وما لحقه دال على الموالاة، لأن امتثال الفعل يقارنه المبادرة إليه بالفورية، وهذه المبادرة بالفورية تقتضي أن تتتابع هذه الأفعال المأمور بها في الآية كما أمر الله سبحانه وتعالى. فصار قوله وكذلك الترتيب بينها والموالاة راجعا في التحقيق على كونهما فرضا ومذكوران ومذكورين في القرآن في آية الوضوء. ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يمكن ضبط الموالاة به، إلا أنه قال في منهج السالكين لا يقصر بينها بفاصل طويل عرفا، لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث ينبني الفعل بعضه على بعض، بحيث ينبني الفعل بعضه على بعض. ثم قال وكذا كل ما اشترطت فيه الموالاة أو قال له الموالاة. فالمعول عليه في ضبط الموالاة هو ردها إلى وجود الفصل الطويل، فإذا وجد الفصل الطويل اختلت الموالاة، وإذا لم يوجد الفصل الطويل بقيت الموالاة ثابتة. وتقييد الشيء بكونه فصلا طويلا أو قصيرا مرده كما ذكر المصنف إلى العرف، لقوله بفاصل طويل عرفا. فالمعول عليه في تمييز ما طال وما قصر من الفصل هو العرف، والعرف هو كما أشار إليه المعاصر في مرتقى الوصول، والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باسي. وإليه يرجع في تقدير الأحكام والحدود التي لم يفصح عنها شرعا قال ابن سعدي في نظم القواعد والعرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحج. فالأمر بالموالاة لم يأت في خطاب الشرع تقديره، فصار المعول عليه هو العرف، فما سمي عرفا بأنه فصل طويل قدح في الموالاة، وما لم يسمى فصلا طويلا فإنه لا يقدح في الموالاة، لأن حقيقة الموالاة شرعا هي تتابع أفعال المتوضئ، تتابع أفعال المتوضي بلا قصد ولا تراخ بينها، تتابع أفعال المتوضي بلا قصد ولا تراخ بينها، وتقدير ذلك موكول إلى العرف. فمثلا لو شرع أحدهم يتوضأ فلما بلغ غسل رجليه وإذا بباب داره يطرق من صاحب له يحتاج إلى فتحه له، فقصد الباب ففتحه له ثم رجع فبنى على وضوئه، فحينئذ تكون الموالاة باقية، لأن مثل هذا فصل يسير لا يقل. فلو قدر أنه عند فتحه الباب ظانا أن مريد الدخول هو فلان فتبين غيره، فبقي يحدده عند الباب مدة 20 دقيقة، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يرجع فيبني على وضوئه المتقدم لاختلال الموالاة حينئذ. فطول الفصل أقل بالموالاة، فيستأنف وضوءه من أوله ويتوضأ وضوءا جديدا. والتقييد بالعرف هو مذهب الحنابلة القدامى، فإن نصوص أحمد تدل على ذلك، ذكره الخلاج. وأما الذي استقر عليه مذهب الحنابلة فهو الاعتداد بنشاف العضو في الزمن المعتدل أو قدره من غيره، لكن المذهب القديم في رد ذلك إلى العرف أصح وأضبط. ثم قال رحمه الله في الجملة 13: وأما النية فإنها شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وغيرهما، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسلمة الضعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. الحديث: فالنية شرط لجميع العبادات في صحتها وحصول ثوابها. وتقدم أن النية شرعا هي ليش؟ إرادة القلب العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والصفة المطلوبة شرعا من النية هي الإخلاص. فالفرق بين النية والإخلاص أن النية هي أصل العمل المطلوب شرعا، والإخلاص صفة تلك النية. فالإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل. فإن كان عليه كفاف من جلود أو غيرها وقد لمسها وهو طاهر فله أن يمسحها بدل غسل الرجلين للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام من لياليها، وذلك خاص بالحدث الأصغر. وإن كان على بعض أعضائه طهارته جبيرة أو خلقة أو دواء مضطرا إلى وقعها فهو المسح على ذلك بالحدث الأكبر والأصغر حتى يقرأ، ليس لذلك توقيت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قطعة أخرى من كلامه ساق فيها 8 جمل. فالجملة الأولى قوله فصل، وتقدم أن الفصل يراد به جملة من المسائل المتصلة بأمر جامع بينها. والجامع بين المسائل المذكورة هاهنا هو ما صرح به غيره في قولهم باب المسح على الخفين، فإن الفصل المذكور مقيد لبيان أحكام المسح على الخفين ولواحقها. والمسح على الخفين شرعا هو إيش؟ عرف المسح على الخفين هو إمرار اليد مبلولة، إمرار اليد مبلولة فوق أكثر خف ملبوس بقدمه على صفة معلومة، فوق أكثر خف ملبوس بقدمه على صفة معلومة، فهذا هو المراد من المسح على الخفين عند وروده في خطاب الشرع أو جريانه في كلام الفقهاء، فهم يريدون أحكاما تتعلق بهذه الحال التي تمر بها اليد حال كونها مبلولة، فلو لم تكن مبلولة لم تجري عليها الأحكام المذكورة في هذا الباب. وكذا لا بد أن يكون الممسوح بتلك اليد هو خف ملبوس على قدم، فلو قدر أنه خف ملبوس على غير القدم لم ترجع عليه أحكام المسح، ثم قيل على صفة معلومة أي مبينة شرعا، ويأتي تفصيل معاني هذا الحد في مسائل الكتاب بإذن الله عز وجل. ثم قال في الجملة الثانية: فإن كان عليه خفاء من جلود أو غيرها، وهذا إعلام بتعلق هذا الفصل بالمسح على الخفين لقوله فإن كان عليه خفاء من جلود، والخف هو ملبوس القدم من الجلد، فإن الأوائل كانت ملبوسات أقدامهم التي يتوقون بها ولا سيما في الشتاء من الجلد، ويسمونها خفافا، ثم أجروا على غيرها أحكامها إلحاقا بها، كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، وليس في الأحاديث شيء ثابت من ذلك، بل الأحاديث المروية المسح على الجوربين لا يكون منها شيء، والحجة فيه ما ثبت عن جماعة من الصحابة من المسح على الجوربين، فألحق الجوربان بالخفين، والجوربان لا يكونان من جلد وإنما من خوف ونحوه. ثم قال في الجملة الثالثة: وقد لبثها وهو طاهر، أي لبث ما غطى به رجله من خف ونحوه حال كونه طاهرا، لما في الصحيحين من حديث زكريا بن أبي الزائدة عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم عند وضوئه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فعلم أنه لا يستباح المسح على الخفين إلا حال إدخال القدمين طاهرتين، أي بعد إكمال الوضوء، فإذا استكمل وضوءه ولبث الخفين بعد ذلك جاز له أن يمسح عليهما. ثم قال في الجملة الرابعة: فله أن يمسحها بدل غسل الرجلين، أي للمتوضئ أن يمسح الخفين وما في حكمهما بدل غسل الرجلين، لأن الوارد في القرآن هو الغسل، قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة النص، فإن قراءة النص يتعلق فيها المفعول فعل متقدم وقوله تعالى اغسلوا، فيكون المأمور به هو غسل الرجلين، وأما قراءة الجر وهي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وهي قراءة سبعية أيضا، فإن فيها توجيهان، أحدهما أن يكون المراد حال كونها مغطاة بخف، أن يكون حال كونها مغطاة بخف كما بينت السنة، فإن السنة بينت موقع المسح أنه يكون حال تغطية الرجل بخف ونحوه، والآخر أن المراد بالمسح ما يقع على معنى الغسل، فإن أصل المسح عند العرب هو إمرار الماء، سواء كان إغراقا بما يسمى الغسل أو إغراقا لطيفا بما خص به اسم المدح. فاسم المدح عند العرب يشمل الغسل وغيره، وصفه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين وغيره. فتكون الآية على كلا التوجيهين صحيحة. وكيفما كان الأمر فإن المقصود هو أن مسح الرجل إنما يكون حال كونها مغطاة بخف ونحوه. ثم قال في المسألة الخامسة: للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، أي المأذون به في مدة المسح هو أن تكون بهذا التوقيت، لما في صحيح مسلم من حديث القاسم عن شريح بن هانئ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. وكان شريح سأله عن المسح على الخفين بعد سؤال عائشة رضي الله عنها، فردته إلى علي فذكر علي ما ذكر. فالمدة المقيدة في الشرع للمسح على الخفين نوعان: أحدهما ثلاثة أيام بلياليها، وهذا حظ المسافر، والآخر يوم وليلة، وهذا حظ المقيم، والمراد به الباقي في دار الإقامة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسافر سفر معصية يعدل عقوبة له عن رخصة ثلاثة أيام بلياليها إلى أن يمتح يوما وليلة كالمقيم، فخصوه من إذن المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وما أقله عند الأئمة الأربعة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فمن سافر سفر معصية فإنه لا يستبيح من المسح إلا يوما وليلة عقوبة له تخريجا على الأصل المذكور عندهم. ما المراد بسفر معصية؟ حسن. والمراد بسفر المعصية هو أن يكون الباعث المحرك للسفر طلب تلك المعصية، أن يكون الباعث المحرك للسفر تلك المعصية. ولذلك يقول الفقهاء: لسفر عصى به لا فيه. والمراد عصى به أي سبب سفره هو طلب المعصية، وأما عصى فيه فالمراد أنه واقع المعصية حال سفره، كان يكون خارجا للتجارة أو طلب العلم أو غير ذلك من أنواع المأمور به شرعا أو المباح، فيوقع معصية حين سفره، فإنه لا يمنع من استباحة الرخصة ثلاثة أيام بلياليها. والصحيح أن من سافر سفر معصية حاله كحال غيره من المسافرين، فيمسح ثلاثة أيام بلياليها متى سمي خروجه سفرا. فإن فارق البلد ولم يسمى خروجه سفرا فإن هذا لا يستبيح رخصة الأيام الثلاثة. ولذلك يقول الفقهاء: من سافر سفر قصر، أي خرج سفرا مقدرا شرعا بوجود القصر فيه، فإنه حينئذ يمسح ثلاثة أيام بلياليها، فإن كان أقل من مسافة قصر فإنه لا يمسح إلا يوما وليلة. ثم قال في الجملة الثالثة: وذلك خاص بالحدث الأصغر، أي بقاء المسح على الخفين مقرون بوقوع ذلك في الحدث الأصغر، كان يكون العبد على وضوء وقد لمس الخفين ثم أحدث فيمسح على الخفين. أو أن يكون قد نام فيمسح على الخفين، فإن أصاب حدثا أكبر فإنه يجب عليه أن ينزع خفيه لما عند أبي داود وغيره من حديث عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عتاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننزع خفافنا، أمرنا أن ننفع على خفافنا 3 أيام بلالهن إلا من جنابة، ولكن من قائط وغول ولوم، يعني إلا من جنابة فإن الإنسان لا يمسح بل ينزع الخفين ثم يغتسل غسالا كاملا، لكن إن أصاب قولا أو غائطا أو لوما فإنه يمسح عليهما. وإسناد الحديث المذكور حسن ولفظه قريبا مما ذكرناه. ثم قال في الجملة السابعة: وإن كان على بعض أعضاء طهارته، وهي الأعضاء الأربعة المقدم ذكرها من أعضاء جبيرة، وهي ما يشد على عضو مكسور، ما يشد على عضو مكسور، أو خرقة وهي قطعة قماش، أو دواء كمرهم ونحوه، مضطرا إلى وضعه أي لا مندوحة له في تركه، فإن الاضطرار حال ضيق فيضيق عليه الأمر إلا بوضعه، فله المسح على ذلك أي على الجميرة أو الشرقة التي شدها أو الدواء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، أي حتى يشفى من علته التي اعتل فيها، ويؤذن له بالمسح على الحوائل التي تكون على أعضاء وضوئه. والأصل في هذه الحوائل هو الجبيرة، ورويت فيها أحاديث مرفوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صحت فيها الآثار والحق غيرها بها، فأجري مجراها، فإذا وضع جبيرة أو خرقة شدها أو دواء ثقيلا على شيء من هذه الأعضاء اضطر إلى وضعه، فإنه يمسح على ذلك في الحدث الأصغر والأكبر حتى يبرأ، أي حتى يشفى من علته. ثم قال في الجملة الثامنة: ليس لذلك توقيت، أي ليس للمسح على الجبيرة ونحوها توقيت تنتهي إليه، بل له المسح حتى يشفى من علته وينتفع عنه مرضه. وزاد المصنف رحمه الله تعالى في منهج السالفين قوله: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. وهذا فرق، وهذا فرق ثاني زائد على الفرق الذي ذكره المصنف ها هنا، فإن المصنف ذكر في كتابه هذا من الفروق بين المسح على الخفين وعلى الجبيرة أن المسح على الخفين موقت بتوقيت للمسافر والمقيم، وأما المسح على الجبيرة فلا توقيت فيه، وذكر في منهج السالكين فرقا ثانيا، وهو أن الخفين يمسح أكثر ظاهرهما، يعني من أعلى القدم، فيمسح أكثر الأعلى من ظاهر القدم ولا يمسح أسفله، لما عند أبي داود وغيره من حديث عبد بن خير عن عبد الخير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، وثبت نحوه عن الحسن البصري عند محمد بن حسن في كتاب الحجة على أهل المدينة. فالخفان يمسح أكثر ظاهرهما من أعلى القدم، وأما الجبيرة فتمسح كلها مما يقع على محل عضو مغسول، فلو قدر أنه جبر من منتصف ذراعه إلى منكبه فإنه يمتح جميع ما يدخل في العضو المغسول، فإنه يمتح جميع ما يدخل في العضو المغسول، وأما ما زاد عنه فإنه غير داخل فيه، لأن محل الفاضي ينتهي إلى الجراد المرفقين في غسل اليدين، فيمسح ما قام مقام المحل المغسول ويعمم المسح، فلا يمسح أعلاها ولا يمسح أسفلها، بل يعمم المسح على الجبيرة. قال رحمه الله: فصل. فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة ونحوها وأراد تطهر غسل فرجه وما لوثه من الأذى، ثم نواه على الحدث الأكبر وقال بسم الله وتوضأ وضوءا كاملا ثم صب الماء على رأسه ثلاثا وغسل سائر جسده وغسل رجليه في مكان آخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو الأفضل الأكمل. والفرق المجزي من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يفرق منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفية. عقد المصنف رحمه الله تعالى قطعة أخرى من القول ذكر فيها 10 جمل. في الجملة الأولى قوله فصل، وهي إشارة إلى مقصود آخر من مقاصد كتاب الطهارة، وهو الذي ترجم له غيره بقوله باب الغسل من الجنابة وغيرها، فهو مراد المصنف. والجملة الثانية قوله فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة ونحوها، والجنابة هي دفق المني بالتقاء الختانين أو أحدهما فقط، دفق المني بالتقاء الختانين أو أحدهما فقط، أي يجتمع في الجنابة التقاء الختانين وحصول الدفق، أو يكون فيها أحدهما فقط، كان يدفق منيا دون التقاء ختانين، أو يلتقي ختانان دون دفق مني، فإن اسم الجنابة يشمل هذا وذاك، فصارت الجنابة حال لإحدى ثلاث صور: الأولى حصول دفق المني مع التقاء الختانين، والثانية حصول دفق المني بلا التقاء للختانين، والثالثة التقاء الختانين بلا دفق مني، فمتى طرأت صورة من هذه الصور سمي المنسوب إليها جنبا، وإنما سمي جنبا لأنه يؤمر باجتناب أشياء شرعا. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وأصل الاجتناب هو المباعدة، فهو يباعد أشياء أمر بها شرعا كما سيأتي بيانها في كلام المصنف. فمن كان على هذه الحال ممن عليه حدث أكبر، أي ما أوجب غسلا كجنابة ونحوها، أي من الأسباب الموجبة للاغتسال كإسلام كافر، وأراد التطهر، أي أراد إصابة الطهارة وكونه طاهرا، غسل فرجه والمراد به قبله، وما لوثه من الأذى، أي ما لحقه ملوثا له من الأذى، والمراد بالتلويث هنا التقليل، وهذا التقليل إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون طبعيا، فالمستقدرات نوعان: أحدهما مستقدر شرعي وهو المحكوم بقدرته شرعا، ومنه مما يلوث الفرج دم الحيض، والآخر المستقدر وضعا وهو المحكوم بقدرته من جهة الطبع، ومنه مما يخرج من الفرج المني، فإن المني ملوث طبعا لا شرعا، فإنه طاهر في القول الصحيح، فيكون ملوثا باعتبار الطبع، فيبتلئ طهارته بغسل فرضه وملوته من الأذى، كما ثبت هذا في هديه صلى الله عليه وسلم في الاغتسال في حديث عائشة وميمونة في الصحيحين. ثم قال في الجملة الثالثة: ثم نوى رفع الحدث الأكبر، أي بعد، أي عند إرادته التطهر وشروعه في غسل الفرض، ينوي رفع الحدث الأكبر. والحدث الأكبر عند الفقهاء ما أوجب غسلا، كما أن الأصغر ما أوجب وضوءا، فيتوجه بقلبه مريدا رفع الحدث الأكبر عنه. ثم قال في الجملة الرابعة: وقال بسم الله، أي عند ابتدائه في غسله. والتسمية عند هذا الموضع ملحقة بالتسمية عند إيش؟ عند الوضوء، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا استعمال الماء أصلا في رفع الحدث الأصغر والأكبر، فرافعه في الأصغر الوضوء، ورافعه في الأكبر الغسل، والبدل منهما هو التيمم. الأصل في أحكامها استواؤها، الأصل في أحكامها استواؤها، ولذلك فإنهم يذكرون التسمية عند الوضوء وعند الغسل وعند التيمم. وتقدم أن أحسن الأقوال في التسمية عند الوضوء الجواز، عمن ذكرنا قلنا وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. وذكرنا أن ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من كتاب الأوسط روى بسند جيد عن عمر بن الخطاب أنه اغتسل، فلما ابتدأ غسله قال بسم الله، فيكون في الغسل آكد منه في الوضوء لصحته عن أحد الأئمة الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم. وأما الأحاديث المروية في هذا الباب عند الوضوء فلا يسقط منها شيء، فالتسمية عند الغسل جائزة أو مستحبة. ثم قال في الجملة الخامسة: وتوضأ وضوءا كاملا، كما ثبت في هديه صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ وضوءا تاما، يبتدئ بغسل كفيه ثم يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق الى تمام وضوئه الكامل، ويكون كالتقدمة للغسل. ثم قال في الجملة السادسة: ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثة، والمراد بالإفاضة إرسال الماء عليه، فيرسل الماء مستكثرا منه كما قال المصنف: ثم أفاض على رأسه ثلاثة، وزاد في منهج السالكين: يرويه بذلك، أي كأنه يلقيه حتى يجعله مرتويا من كثرة الماء الذي يرسله عليه، كما ثبت ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الجملة السابعة: وغسل الثائر جسده، أي أرسل الماء على بقية جسده، فإن سائر بمعنى بقية ولا تكون بمعنى جميع في أصح قولي أهل العربية، فيكون تقدير الكلام: وغسل باقي جسده، أي بإرسال الماء عليه. ثم قال في الجملة الثامنة: وغسل رجليه في مكان آخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما في حديث ابن عباس عن ميمونة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في مكان آخر لما فرغ من اغتساله، فيغسل رجليه في مكان آخر مرة ثانية منفردة مبالغة في تطهيرها. ثم قال في الجملة التاسعة: وهو الأفضل الأكمل، أي ما تقدم نعته على هذه الصفة من تقديم الوضوء ثم غسل الرأس ثلاثا ثم الإفاضة على الجسد هو الأكمل الأفضل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الجملة العاشرة: والفرض المجزئ من ذلك أن يغسل جميع بدنه، أن يكفي العبد كارتفاع الحدث الأكبر عنه أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا، أي لا يدع من بدنه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة يعني الساترة للجسد، فإنما كثف ستر ويقابلها الشعور الخفيفة. ولذلك زادها المصنف رحمه الله تعالى في منهج السالكين، فإنه قال الشعور الكثيفة والخفيفة، قال والمواضع الخفية، والمراد بالمواضع الخفية ايش؟ ايش الضابط معها؟ التي لا يصلها الماء بمجرد الإرسال. ماشي خليل، لا يصلها الماء إلا بالدلك. هاي ولي يعني مغطاة ايش؟ يعني التي لا يراها الإنسان من نفسه عادة، التي لا يراها الإنسان من نفسه عادة، يعني الركبة الآن يراها من نفسه عادة الركبة، لكن باطن الركبة لا يراها من نفسه عادة إلا أن يتعمد رد عنقه وليه ليرى ما وراء ركبته، فيصل إلى هذه المواضع. وكذا باطن اليبطين الإبطين، فإنه يعمد إلى هذه المواضع القضية فيغسلها ويتعاهدها. وهذه الصورة المذكورة في الجملة العاشرة هي الفرض المجزئ، وما تقدم هو الأفضل الأكمل، وعلم منه أن الغسل له صفتان، الأولى صفة كاملة وهي المتضمنة تقديم الوضوء ثم إفارة الماء على الرأس ثلاثا ثم غسل بقية جسده، والثانية مجزئة وهي المتضمنة إفاضة الماء على جميع جسده، فيندرج في ذلك ايش؟ يندرج في ذلك ايش يا عبد الله؟ فيندرج في ذلك رأسه وما دونه. وهل يندرج في ذلك غسل فمه بالمضمضة وغسل أنفه بالاستنشاق أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وجوب الاندراج، صحهما وجوب الاندراج، فيجب على من أراد الاكتفاء بصفة الاغتسال المجزئ مرسلا الماء على رأسه وسائر جسده أن يتمضمض ويستنشق، ويبسط الترتيب ها هنا، فلو أنه أرسل الماء ثم مضمض واستنشق قح أو عكس فابتدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم أرسل الماء على جسده فإنه يصح، وهذه مسألة تخفى على بعض الناس، فيكتفي أحدهم بأن يرسل الماء دون غسل باطن فمه بالمضمضة وباطن أنفه بالاستنشاق. قال رحمه الله: باب الأشياء التي يتطهر لها تجب طهارة الحدث الأكبر والصلاة والطواف، فرض ذلك ونكره، ومس المصحف إن كان عليه حدث أكبر لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن، ولا يكف في المسجد إلا بوضوء. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من الأبواب المندرجة في كتاب الطهارة، ذكر فيه ثلاثة جمل. الجملة الأولى قوله: باب الأشياء التي يتطهر لها، أي الأمور المطلوبة شرعا مما يؤمر بالطهارة له. ثم قال في الجملة الثانية: تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر في الصلاة والطواف فرض ذلك ونفسه ومس المصحف. فالطهارة من الحدثين واجبة في ثلاثة أشياء: أحدها الصلاة، وثانيها الطواف، وثالثها مس المصحف. فأما إيجاب الطهارة للصلاة فبالنص والإجماع. النص قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وأما الإجماع فنقل الإجماع على ذلك جماعة كابن المنذر وابن قدامة رحمهم الله تعالى. لا فرق بين الفرض والنفل فحكمهما واحد. وأما الطواف فإن مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى إيجاب الوضوء له، وهو قول الأئمة الأربعة، وفيه خلاف قديم ذكر عن جماعة من التابعين كالحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتبر في آخرين من أهل الكوفة أنه يجوز له أن يطوف ولو على غير وضوء. وانتصر لهذا أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. والطواف من الشعائر الظاهرة واضطراد الأمر عند الفقهاء القدامى على إيجاب الوضوء يدل على أنه المطلوب شرعا إما فرضا أو نفلا متأكدا فلا ينبغي للمرء أن يتساهل في ذلك، فبقدر وسعه لا يطوف إلا وهو طاهر. وروي في ذلك أحاديث لا يصح منها شيء. وأما مس المصحف فأمثل ما فيه ما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن ابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك وغيره، وهو كتاب صحيح. قاله أبو عمر بن عبد البر وأبو العباس بن تيمية وأبو عبد الله بن القيم، فهو حجة ثابتة. وهذا هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، نقله عنهم أبو محمد بن قدامة وأبو العباس بن تيمية، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي رضي الله عنهم. ولم يقع الخلاف إلا بعدهم، فوقع خلاف بعدهم وصار مذهبا لبعض الفقهاء كداود الظاهري، وانتصر له تابعه أبو محمد بن حجر، فذهبوا إلى جواز مس المصحف بلا طهارة، والأول هو المعتمد. والحجة فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا حال كونه طاهرا. والمراد بالمصحف ما يقع عليه هذا الاسم من الأوراق المجموعة مما تعرض عليه الناس، هذا هو الذي يسمى مصحفا. ولم يكن في الزمن الأول، والأحاديث المروية فيه لا يصح فيها شيء. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن نسم المصحف لم يقع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأحاديث التي فيها ذكر المصحف حديث النظر إلى المصحف عبادة وغيره أنها لا تثبت، لأن اسم المصحف اسم حادث. فإذا لم يسمى مصحفا فإنه لا يلحقه هذا الحكم. ومنه القرآن الذي يوجد في الأجهزة النقالة من الهواتف وغيرها، فإن هذا لا يسمى مصحفا، فللإنسان أن يأخذ الجهاز ويقرأ، ولا يكون ذلك من جملة المندرج في مس المصحف. لكن ينبغي أن ينبه إلى أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة فيه، وما صار فيه ما صار عليه بعض الناس من تقديم القراءة في هذه الأجهزة وترك المصحف مما لا ينبغي. فإن السلف رحمهم الله تعالى يجمعون على تقديم القراءة من المصحف على القراءة من ظهر غيب، كما ذكره النووي رحمه الله تعالى في التبيان وغيره، فلا ينبغي العدول عن ظهر القلب إلى غيره مما حدث بأخره. ثم قال في الجملة الثالثة: فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن ولا ينبت في المسجد إلا بوضوء. ونبينها بعد الأذان بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الجملة الثالثة: فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل، أي لم يجز ولا أبيح له أن يقرأ شيئا من القرآن. وروي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه، وفي لفظ يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة، إلا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وقد استنكره الإمام أحمد على عمرو بن سلمة المرادي أو عبد الله بن سلمة المرادي رحمه الله تعالى، فلا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل وهاء الآثار في ذلك نقل ما يدل على الإباحة عن جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن دونهم كعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب، واختاره أبو عبد الله البخاري في صحيحه وأبو بكر بن المنذر، وهو الذي يقتضيه النظر من جهة ما دل عليه الأثر، لكن دون إطلاق الإباحة، فإن في إطلاق الإباحة شيء لما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسانة عن المهاجر بن قنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وإسناده قوي. فهذا الحديث دال على أن قراءة القرآن حال الجنابة لا ينبغي إطلاق القول فيها بالإباحة، وإنما يحمل ما جاء عن ذلك عن أحد من الأئمة على إرادة إباحة مقرونة بالكراهة، فإن الألفاظ التي صارت متميزة بها الأحكام وهي الواجب والندب والمباح والكراهة والاستحباء والكراهة والتحريم لم تكن متميزة في كلام كثير من الفقهاء الأوائل، فربما أطلقوا الإذن لا يريدون به مستوي الوجهين، وإنما يريدون به إذنا مقترنا بالكراهة ونحوها، فالأشبه والله أعلم. ولو قدر أن بعض هؤلاء أراد الإباحة المطلقة فإن الأظهر أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن لما جاء من الآثار في ذلك عن عباس وغيره. وأما الأحاديث المروية في المنع فلا يصح منها شيء، وإن كان هذا هو مذهب الجمهور. وأما الحائض فالإذن فيها أولى لأنها مغلوبة لا تستطيع اختيارا، فالأظهر جواز قراءة الحائض للقرآن، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية الحفيد، لأنها لا تتمكن من رفع حدثها بخلاف الجنب فإنه يتمكن من رفع حدثه. ثم قال ولا يلبث، أي من عليه حدث أكبر في المسجد، لحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهو أبو داود وغيره من حديث أسلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها، وإسناده ضعيف. وأمثل ما روي في هذا الباب ما رواه سعيد بن منصور وغيره بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد إذا توضأوا وهم مجنبون، فدل هذا على جواز أن يلبث المرء في المسجد إذا كان جنبا إذا توضأ، فيكون هذا مفسرا لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إلا حال مروركم. فيجوز لمن كانت هذه حاله في جنوب يحتاج للجلوس، لأن الجنوب حدثه خفيف يزول سريعا، والحاجة تهون ذلك إذا خففه بوضوء، فمن كان جنوبا فجاز له اللبث في المسجد لأجل حاجته إذا خففها بالوضوء. وأما الحائض فإنه ليس لها ما تتمكن من التخفيف به، فإن الدم يبقى خارجا منها ربما لوث المسجد، فالأصل فيها المنع وهو مذهب جمهور أهل العلم. وروي في ذلك أشياء خاصة لا تصح، لكن يكفي في ذلك ما في الصحيحين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال افعلي ما يفعل الحائض غير ألا تطوفي للبيت، فالأصل أن الحائض تجانب المساجد ولا تدخلها. قال رحمه الله فصل من حارب ومن فساء حكم الجنب فيما الإسلام لعمه، وكذلك لا يحل لزوجها والقفى، وتحل المباشرة دون الفرض، ولا يحل لهما أن يصوما ويقضيان الصوم للصلاة، وليس الحيض مدة ولا سن، بل متى وجدت المرأة كانت محتاجة لتسعى العبادات ونحوها، ومتى انقطع انقطاعا بينا امتثلت إلا أن تكون مستحاضة قد أصدق عليها الدم أو كانت لا تطفو إلا وقتا لا يذكر، فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة، فإن لم يكن جلست الدم الأسود دون الأحمر، أو الغليظ دون الرقيق، أو الممكن دون غيره، فإن لم يكن لها تمييز جلست ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلت ورسلت الدم واجتهدت في إيقاف الدم إن قدرت، ودعا عليها الله وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم، لأنه ليس بحيض الله أعلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة في هذه القطعة من كلامه، وتضمنت تسع جمل، الجملة الأولى قوله فصل، وهو مشعر بابتداء مقصود آخر من مقاصد كتاب الطهارة عنده، وهو المترجم عند غيره باسم باب الحيض، فباب الحيض يدل به على المسائل المذكورة في هذا الفصل، ويذكرون مع الحيض النفاس، وإنما جعلوه تابعا ولم يترجم به، لأن الأصل في النساء الحيض، وأما النفاس فهو حال، فهي حال تعرض للمرأة التي تلد، وليس كل النساء تلد، لكن الحيض ملازم للجبلة الآدمية، فاقتصروا على التبويب بالأصل المستقر وهو وجود الحيض، فقالوا باب الحيض، وجعلوا ذكر النفاس فيه تابعة. والحيض هو دم جبلة وطبيعة، هو دم جبلة وطبيعة يرخيه الرحم، يرخيه الرحم عن صحة لا بسبب ولادة، عن صحة لا بسبب ولادة في أوقات معلومة. وأما النفاس فهو دم يرخيه الرحم مع الولادة وقبلها، مع الولادة وقبلها، فيكون مقارنا للولادة، ويتقدمها بيوم أو يومين، فيسمى دم نفاس. والجملة الثانية قوله والحائض والنفساء حكمهما حكم الجنب فيما منع منه، أي فيما تقدم لذكره، فيمنعان من الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف، ويبقى القول في ما عدا ذلك مما تقدم بيانه وهو قراءة القرآن، فيجوز لهما على الصحيح قراءة القرآن دون مس. ثم قال في الجملة الثالثة وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها، لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اتركوا وطأهن في حال الحيض، وانعقد الإجماع على ذلك، ذكره ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة في آخرين. ثم قال في الجملة الرابعة وتحل المباشرة دون الفرج، والمراد بالمباشرة إيش؟ الإفضاء إلى البشرة وهي ظاهر الجلد، فيجوز للمرء أن يباشر زوجه حال كونها حائضا دون الفرج، أي سوى الفرج، فلا يجوز له أن يقربه، لما في الصحيح من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ في الفرج، وما عدا ذلك فإنه يحل للرجل أن يستمتع من امرأته بما شاء. ثم قال في الجملة الخامسة ولا يحل لهما أن يصوما، أي لا يحل للمرأة الحائض والنفساء أن يصوما، وكذا لا يصليان، لما في الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فبين أن حكمها شرعا ترك الصلاة والصيام. ثم قال في الجملة الثالثة: ويقضيان الصوم للصلاة. فتؤمر المرأة الحائض والنفساء بقضاء الصوم دون الصلاة، كما ثبت في الصحيح من حديث معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واللفظ لمسلم. فتؤمر المرأة بقضاء ما عليها من أيام الصيام دون الصلاة إذا كانت في حيض ونفاس. ثم قال في الجملة التابعة: وليس للحيض مدة ولا نفاس، بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد، أي المعروف عند الإنسان عادة بوصفه، جلست عن العبادات ونحوها، أي امتنعت عما منعت منه شرعا من عبادات ونحوها. وهذا المذهب هو مذهب جماعة من الفقهاء، أنه لا يقدر الحيض بشيء في مدته ولا سنه، فليس له مدة في الأقل ولا في الأكثر ولا بين الحيضتين ولا سن يصدر فيها ولا ينقطع بعدها. وهذا المذهب هو خلاف مذهب جماهير أهل العلم، فإن مذهب جماهير أهل العلم تقدير ذلك برده إلى العادة وهو الصحيح، لأن الشرع لا يحيل على مجهول، فالأحكام التي جعلت للنساء من حيض ونفاس سكت عن تقديرها بمدد شرعا بالنظر إلى عادة النساء، لا أن ذلك يترك غفلا دون بيان، فإن هذا مما يستبعد وقوعه في الشرع، فالبيان يقتضي رد ذلك إلى العرف، وأن كل أمة من الأمم لها عرفها فيما تعرفه من النساء. فنساء العرب أقل حيضهن 6 أو 7 أيام، وربما بلغت 15 ليلة، ولا تحيض المرأة في أقل من 9 ولا بعد 50، هذا هو الأصل المستقر عند العرب، وتختلف البلدان الأخرى باعتبار حرارتها وبرودتها، فإن الحرارة والبرودة تؤثر في ذلك كما تعرفه النساء من أحوالهن. والمقصود أن تعرف أن هذه الأحكام لم تحل بالشرع على مجهول، ولم تترك دون خطام ولا زمام، بل هي موكولة إلى العرف الشرعي عند النساء. ثم قال في المسألة في الجملة الثامنة: ومتى انقطع انقطاعا بينا اغتسلت، أي متى انقطع الدم انقطاعا مجزوما به، وهذا هو البين بأن ترى المرأة علامة الطهر وهي القصة البيضاء، فإذا رأت المرأة علامة الطهر بعد الدم فإنها تغتسل وتأتي بما يلزمها من العبادات. ثم قال في الجملة التاسعة: متثنيا إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم، أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يذكر. والمستحاضة هي المرأة التي لا ينقطع الدم عنها، فيكون دما بعلة بخلاف دم الحيض فإنه عن صحة، وأما المرأة المستحاضة فهي التي لا ينقطع عنها الدم بعلة أصابتها جعلت دمها مسترسلا لا يستنسك، أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يذكر، أي لا يحتج به بالطهر، فيكون جفافا عارضا كأن يتوقف الدم عنها نصف ساعة أو ساعة، فإن مثل هذا لا يعد عادة انقطاعا بينا ترى به علامة الطهر. فمتى كانت المرأة مستحاضة فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره المصنف هو مجموع أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. فالمرأة المستحاضة لها 3 أحوال: الحالة الأولى أن تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة، أن تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة، فإذا كان للمرأة عادة مضبوطة تعرف فيها بنفسها أنها تحيض 6 أيام كل شهر ثم استرسل الدم معها مدة طويلة فإنها حينئذ تلزم عادتها، فمتى وافقت هذه المدة كان الدم حيضا، فإذا زاد عن هذه المدة كانت استحاضة. والحالة الثانية أن تجلس في الدم الأسود دون الأحمر، أن تجلس في الدم الأسود دون الأحمر أو الغليظ دون الرقيق أو المنتهي دون غيره، وهي التي لم تكن لها عادة لكن لها قدرة على أن تميز الدم بوصفه فتعرف من أوصاف هذا الدم أنه دم حيض، فإذا كان أسودا نتلا غليظا فإنه دم حيض. والحال الثالثة أن تجلس عادة النساء إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، أن تجلس عادة النساء إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، فعادة النساء 6 أيام أو 7 أيام غالبا، فإن كانت في بلد عادة النساء أكثر أو أقل رجعت إلى ذلك، فالمستحاضة بين عادة معروفة أو تمييز ممكن أو عادة نسائها، بين عادة معروفة أو تمييز ممكن أو عادة نسائها، فإذا كانت عادتها معروفة منضبطة أحالت عليها، فإن لم تكن ولها تمييز أي تعرف أوصاف الدم فتعرف أن الأسود الغليظ المنتن هو الحيض وأن ما عداه استحاضة فإنها تعمل بتمييزها، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز فإنها تأخذ بعادة نسائها. وهذا معنى قول المصنف واجتهد في إيقاف الدم إن قدرت ولا عليها ضرر، أي بأن تتحفظ من نزول الدم منها، وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم لأنه ليس لحيض والله أعلم. فالدم المانع من العبادة هو دم الحيض، وأما دم الاستحاضة الذي يكون من عدة من علة تغلب فيه المرأة فإن المرأة تأتي بما عليها من الأحكام اللازمة لها ولا تنقطع عن ما أمرها الله سبحانه وتعالى به، إلا أن تميز في أثناء تلك الاستحاضة عادتها أو دم الحيض فإنها تنقطع عنه حينئذ. وهذا باب من الفقه عظيم، لكن من أمعن وهذا باب من الفقه عظيم لكن من أمعن النظر في الأحاديث المروية أدت إلى هذا القول وهو القول الصحيح. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك تفاصيل وفروع ليس هذا محل بيانها، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.